صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا ليت هاشم والفرع الذي وصلت به الأصول أباة الضيم عدنانا، ما يومكم ببني كوفان إذ نكثوا بواحد لا شق الرحمن كوفانا. إن يغدروا بك عن عمد فقد غدروا بالمرتضى وابنه سرا وإعلانا. يا لقد غدوت أسيرا في أكفهم وكان مني وبالأيام ما كان. يا بذلت نفسك في مرضات خالقها حتى قضيت بسيف البغي ضمانا، كأنما نفسك اختارت لها عطشا لما درت أن سيقضي السبط عطشا. إيانا ففاض دمعك حزنا لابن فاطمة، لولاهما كنت عند الموت حزنا. يا ويل دارة بمسلم العدوان برماح وسهام وحجر وبزان وناس من السطح ترمي بنيران، وعملة وعملة محد عملها بحفيرتهم. يا ويل القوم غدروا وخذوا سياف العدو بالحبل كتفا، ولعد قصر الإمارة الشوم ودا وهو يبكي على ابن سيد رسله، والمقدار قضى وشاعته اخباره. رماه رماه القام من قصر الإمارة، يا يوهان الكتل عقبة وبقيت دارة. خلية خلية ولا وحبعد واحد يصلها، مصيبتهم مصيبة صيد على جبال. ومن قبل المشي بتشيب الاطفال شفت ميت يسحبونه بالاحباء. يا صاحب لا تظن صارت مثل هيئة ذاك الوقت طلعت مذحج من الدور وحفرة الهالي ومسلم قبور بس حسيا ظل بيوم بس حسيا ظل بيوم يا عاشور جثت على الترب والدم غسلها إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعقيل بن أبي طالب رضوان الله عليه: يا عقيل أحبك حبين، حبا لك وحبا لحب أبي طالب إياك، وإن لولدك وإن لك ولدا يقتل في نصرة ولدي الحسين بكربلة. هذا مضمون حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله يسلط الضوء على تقييم جملة من الشخصيات: الأولى شخصية أبي طالب عليه السلام، والثانية شخصية عقيل ابن أبي طالب، والثالثة شخصية مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب عليه السلام. وكل من هذه الشخصيات الثلاثة محل تساؤل. أبو طالب تساؤل عن إيمانه واستقامته وحسن عاقبته، وعقيل تساؤل عن استقامته وحسن عاقبته، ومسلم تساؤل عن إخبار النبي صلى الله عليه وآله بشأنه، مما يعطي الشخصية أهمية خاصة من جهة، ومما ينبئ عن التخطيط لقضية كربلاء قبل يومها، وأن قضية كربلاء لم تكن مرتجلة ووليدة ساعتها، وإنما هي وليدة تخطيط رباني، بحيث أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يعد لها، الإمام علي كان يعد لها قبل يومها. الرسول مثلا يقول لي: أنس بن الحارث الكاهلي من أصحابه قال: إذا شهدته فانصره، مشيرا إلى الحسين سلام الله عليه، لأنه رأى الرسول وضع حسينا في حجره يبكي. سأله: ما تبكي يا رسول الله؟ قال: إن ولدي هذا يقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فإذا شهدته فانصر. هذا يدل على تخطيط رباني للقضية. مثلا أمير المؤمنين عليه السلام يزوج أم البنين، يقول للعقيل: اختر لامرأة من العرب واضحة الحسب والنسب لتلد لي ولدا يكونون رداء لولد الحسين بكربلاء. قضية كانوا يخططون إليها يعدون إليها. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المورد يقول لعقيل رضوان الله عليه، يقول له: يا عقيل إني أحبك حبين، حبا لك وحبا لحب أبي طالب إياك، وإن لك ولدا يقتل في نصرة ولدي الحسين عليه السلام. إذن المحصلة من كل هذه الأرقام أن الرسول كان يعد، وأن السماء تخطط لقضية كربلاء، وأن المسألة لم تكن وليدة ساعتها أو مرتجلة أو رأي شخص للحسين سلام الله عليه، وإنما هو عبارة عن قرار السماء، عبارة عن مشيئة الله الظاهرة على لسان المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أبو طالب لو لم يكن مؤمنا لما كان حبه مدارا لحب رسول الله. الرسول اتخذ حب أبي طالب معيار لحب عقيل، قال له: أنا أحبك حبين، حبا لك وحبا لحب أبي طالب إياك، ولا يجوز أن تحب شخصا لحب كافر له. يعني مرة تحبه لأنه هو في نفسه إنسان مستقيم جيد، مرة لا، تقول له: أحبك لأن الكافر الفلاني يحبك، هذا ما يجوز أن يصدر من مسلم. فلما الرسول يقول لعقيل أحبك لحب أبي طالب إياك، هذا يكشف قطعا عن إيمان أبي طالب عليه السلام وعن استقامته وعن حسن عاقبته، واضح. والحديث عن شخصية أبي طالب وشأن أبي طالب وإيمان أبي طالب هذا يحتاج إلى أن يفرد ببحث مستقل، لكن على نحو الإشارة الجزئية لعله أوضح دليل على إيمان أبي طالب عليه السلام هو الدليل الذي ساقه الإمام السجاد سلام الله عليه حينما سئل عن إيمان أبي طالب وأنه هل مات مشركا، قال كيف يموت مشركا وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن يفرق بين المسلمة إذا أسلمت وبين زوجها الباقي على الشرك، كما فرق رسول الله بين ابنته زينب رضوان الله عليها لما أسلمت وبين زوجها أبي العاص ابن الربيع لما بقي على شركه، فرق بينهم، لأن لا يجوز أن تقر مسلمة تحت مشرك، حكم القضاء والفقه أن يفرق بينهما، والرسول نفذ هذا القرار الإلهي وفرق بين زينب وبين أبي العاص ابن الربيع، بينما لم ينقل لنا التاريخ أن الرسول فرق بين أبي طالب وبين فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب أم أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما أسلمت، لم ينقل لنا التاريخ، والحال قضية تتكثر الدواعي على نقلها، قضية مش قضية عادية، لو كان لبان لكان ينقل، فلما لم ينقل يكشف عدم تفريق النبي صلى الله عليه وآله بين أبي طالب وبين فاطمة بنت أسد عليه السلام على أن أبا طالب لم يكن مشركا، وإلا لفرق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينهما، واضح. بعض الباحثين طعن في هذا الدليل، التفت للمهم، لا فقط أنا مبين مرارا، المهم في مقام التسلح بالعقيدة والبرهان المهم شيئان، الأول سوق الدليل، الثاني دفع الشبهة عن الدليل، يعني الدليل إذا ما تدفع الشبهة عنه عليل ما له قيمة، ساقط عن الاعتبار، فلازم تسوق الدليل وتدفع الشبهة المثارة حول الدليل وإلا يساوي صفر، أنت في مقام المحاججة يساوي صفر. بعضهم طعن في هذا الدليل، قال أن المستند في التفريق بين المسلمة وزوجها الكافر هو قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وهذه الآية واردة في سورة الممتحنة، وسورة الممتحنة مدنية ونفس الآية مدنية لأنه مطلعها إذا جاءك المؤمنات مهاجرات، واضح هذا الحكي وين؟ في المدينة، انتبه جيدا. فلما كانت مدنية إذن النبي إنما ما فرق بين أبي طالب وفاطمة بنت أسد لأن القضية قبل نزول الحكم، فعدم التفريق لا يدل على أن أبا طالب كان مؤمنا، ما انتبهت للإشكال؟ بعض أثار هذا الإشكال، جواب عليه من وجهين، انتبه للجواب. الوجه الأول أنه الدليل على هذا الحكم حكم التفريق بين المسلمة وبين زوجها الكافر إذا بقي على كفر، هذا الحكم مستفاد من عدة أدلة لا من هذه الآية فقط، مستفاد من بعض الأدلة المكية، المكية بعد ايش عندك إشكال؟ إذا مكية نزلت من مكة ايش عندك إشكال بعد؟ فإذا مكة الحكم موجود فيجي السؤال، نقول ليش النبي ما فرق لما لم يفرق بينهما إذا كان أبو طالب مؤمنا؟ شلون مكية مثل من؟ مثلا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذه بها إطلاق، يعني لا تنكحوهم من مسلم حتى يؤمنوا ابتداء وبقاء، يعني ابتداء إذا خطب ما يزوج، هذا واحد، واثنين بقاء يعني إذا كان متزوجا من امرأة ثم آمنت دونه، كذلك الشارع ما يقر النكاح، يعني بالنتيجة يستفاد الأمر بالفرقة، يفرق بين الزوج وبين زوجته. هذه الآية أين؟ في سورة البقرة. فإن قلت البقرة مدنية، قد يقول قائل قلنا لا مانع من أنه السورة المدنية تضمن آيات مكية، وطالما الدليل قائم على ذلك. مثل من عندك أمثلة؟ بل بالعشرات الأمثلة. أضرب لك مثال للسورة المدنية اللي تضمن آيات مكية غير هذه، وبالعكس كذلك، مكي يضمن مدني، المدني يضمن مكي. مثل من؟ مثلا سورة الأنفال، سورة الأنفال مدنية متأكد، لكن مع ذلك تضمنت آيات مكية. هذا باتفاق المفسرين وعلوم القرآن كلهم اتفقوا على ذلك. سورة النساء قالوا مثلا مدنية، لكن ضمنت إن الله يأمركم أن تردوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية آية قالوا بأنها آية مكية رغم أن سورة النساء سورة مدنية. هذا واضح، هذا باتفاقين. بالعكس موجود سورة مكية لكن تضمن آيات مدنية، مثل من سورة النمل. سورة النمل مكية لكن تضمنت آيات مدنية. سورة الشورى قالوا مكية لكن ضمنت قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. النتيجة يعني هذا الموضوع غني عن البيان، من الأمور المسلمة عند علماء القرآن. فإذا من مانع أنه نستفيد حكم التفريق من آية ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا الواردة في سورة البقرة؟ فإن قلت أنها مدنية قلنا لا مانع من أن يتضمن المدني مكية. هذا انتهى، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للجواب أن يقال أن الحكم ما لازم يستفاد من القرآن. انتبه لي جيدا. أولا من حيث المبدأ احنا ندري أنه أحكام الفقه الإسلامي بعشرات الآلاف، القرآن ما ضمن إلا أحكام محدودة. القرآن يبين القواعد العامة، التفاصيل تتكفل بها السنة النبوية، لأن السنة النبوية ليست رأي شخص للنبي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فملازم الحكم نجده وين؟ منصوصا في القرآن، هذا باتفاق المسلمين. وإلا إذا أنكرنا مصدرية السنة للتشريع الإسلامي فقد كفرنا والعياذ بالله. السنة مصدر. بعدين في هذا المورد نقول بأنه السنة الشريفة ممكن أنه تذكر حكم قبل نزوله قرآنيا، يعني احنا نقول أنه الحكم نزل بالقرآن، لكن يمكن للسنة الشريفة أن تسبق القرآن عن طريق وحي الله، عن طريق وحي الله تسبق القرآن في بيان الحكم. مثلا مثل ايش؟ التقية، حكم التقية باتفاق المسلمين أنه في أول الإسلام بدأ مع رسول الله صلى الله عليه وآله، حكم التقية موجود، بينما آيات التقية نزلت متأخرة، فأوحى الله التقية إلى رسوله، بدأت الدعوة سرية كلكم تدرون، والحال آية التقية لم تكن نازلة. منين جابها النبي؟ من جبل خاص ومن وحي السماء، من وحي السماء. وممكن أن الله يوحي إلى رسوله بعض الأحكام قبل أن ينزل الله بها قرآنا، وعشرات الأحكام التي يذكرها علماء الفقه التي شرعت عن طريق السنة قبل أن ينزل الله بها قرآنا. فليكن موردنا من هذا القبيل، أن الحكم حكم التبريق من هذا القبيل. فإذا الجواب على هذه الشبهة تم من وجهين بحمد الله تعالى ولطفه. هذا ما يتعلق بإضمامة يسيرة عن أبي طالب عليه السلام. أما عقيل، حاول بعضهم الخدش في شخصية عقيل، تهموا بأنه بضعف الشخصية، يعني قالوا ورد على أمير المؤمنين سلام الله عليه يطلب أن يمد يده إلى بيت مال المسلمين ويعطيه من أموال المسلمين، ويصوروا بأنه إنسان يعني أشبه بحالة المستجدي، وحاشا للرجل. عقيل ألمت به ضائقة مالية، قصد الإمام لعله يجد وجها لمعونته، فلما لم يجد وجها لمعونته الرجل ترك، يعني ما أحرج أمير المؤمنين سلام الله عليه، غايته الإمام، أراد أن يبين له خطر المسؤولية فأحمى له تلك الحديثة في القصة المعروفة. ولم ينقل التاريخ أن عقيلا أراد الخيانة من بيت مال المسلمين، أو أنه خان أو ما شكل أبدا، حاشا الرجل. وكان معروف محبة خاصة بين عقيل وبين الإمام علي عليه السلام، حبه محبة خاصة، أبو طالب يحبه محبة خاصة، الرسول سمعته يقول له حبا لك وحبك حبين، حبا لك وحبا لحب أبي طالب إياك. وبعدين أزيدك على بن عقيل، هذا الأصل المبارك هذا، تدري أغلب شهداء بني هاشم يوم عاشوراء كانوا من سلالة عقيل؟ نعم، أغلب شهداء آل أبي طالب يوم عاشوراء كانوا من عقيل، يعني ندري أولاد علي قتلوا، أولاد جعفر قتلوا، أولادهم وأولاد أولادهم، أولاد علي الحسين روحي له الفداء، وأولاده وبعض أولاد الحسن والشكي، فأولاد علي الحسين وأولاده وأولاد الحسن زين، وهكذا بعض أولاد علي الآخرين المنصوص عليهم، هذا قسم، هذا فقد آل علي، فقد آل جعفر، ثالث آل عقيل. أغزرهم وأكثرهم عددا، أكثر شهداء آل أبي طالب في قضية الطف، من مسلم ابن عقيل إلى ما بعد حرق المخيم والأطفال الذين ماتوا حرقا وسحقا وذبحا، عدد الشهداء من أسرة آل عقيل أكثر بالاتفاق. من هنا الإمام السجاد خصهم بالذكر، قال ما مررت على دور آل عقيل إلا خنقتني حال آل جعفر، كذلك آل حسين، بس لكثرة القتلى اعتيادي يتخلف عنها، ماذا يخلفها؟ كثرة أرامل، كثرة يتامى، فالضجيج والعجيج كان يصك مسمع الإمام السجاد سلام الله، فكان يقول ما مررت بدور آل عقيل إلا خنقتني العبرة. قصد معاوية، بعضهم يقول قصد معاوية لكن للمحاججة، الشام معاوية بالضمن يشيل لفرشة يعطيه، معاوية ما يعطيه من جيبه هو من أموال أبي سفيان، إنما هي أموال المسلمين، ويجوز لعقيل أن يأخذها من باب الاستنقاذ، استنقذ أموال المسلمين، استنقذ من يد ظالم، دافر الظالم غاصب حقك حق المسلمين، وتلوح لك فرصة، نعم تأخذ الأموال تعيدها إلى أهلها، جيد حسنا ما تصنع. أما لا دليل على أن الرجل هو راح يستجدي، حاشاه، راح للمحاججة، ولما قال لعقيل اصعد امدحني أنا أعطيتك، صعد قال لهم أنا حاولت أخي على دينه، حاولت أخي فاختار دينه علي، وحاولت معاوية فاختارني على دينه، يعني إيش؟ يعني إيش؟ الشق الأول واضح، يقول علي قدم دينه عليه، تأكيد ما أعطاني من بيت مال المسلمين، معاوية ماذا قدمني على دينه؟ ايش يقصد؟ يعني يقصد أنه أخذ من بيت مال المسلمين أعطاه حق الغير، يعني ما يقصد هالمعنى، يقصد يقول أنه قصد بدفع المال ماذا؟ قصد بذلك أن يشتريني، يقصد هالمعنى هذا، ولكن هيهات. الخلاصة بعضهم الشاي يصور القضية بصورة أخرى، نتيجة فعقيل لا يوجد دليل واحد يصمد أمام النقد العلمي على خدش شخصيته، رجل ديباجة صافية وناصعة، تحول إلى مسلم ابن عقيل عليه السلام، مسلم سفير الحسين عليه السلام، سفير إلى منطقة من أخطر ما يكون. بس احنا الآن في مصطلحنا السفير يفترض أن عبارة عن مبعوث يحمل صفة دبلوماسية، تبعث دولة إلى دولة أخرى إلى كيان قانوني سياسي مستقر، هو يمثل دولته التي بعثته، مفهومنا عن السفير هالشكل، لا سفارة مسلم أوسع، الكوفة ما كان بها دولة سياسية حكم سلطة مستقرة قانونية، وإجا مسلم حتى يمثل من بعثه فقط، إنما جاء لبلد معقد سياسيا وحضاريا واجتماعيا ليقود هذا المجتمع وليجمعه على ولاء آل البيت عليهم السلام وعلى بيعة الحسين، وهي مهمة كبيرة، هذه أكبر من مهمة سفير وخمسمائة سفير، شايف؟ ما كان بها كيان سياسي الكوفة مستقر أو دولة أو سلطة قانونية، نعم هذه السلطة مثلا تحترم نفسها أو يحترمها شعبها، الناس كتبوا إلى الحسين أننا لا نجتمع مع النعمان بن بشير في جمعة ولا جماعة، ابعث لنا اماما. بعث لهم فنسمي سفير مجازا والا هو اكبر من سفير الوطن، راح يقود مجتمع، يقود امه بكاملها. السفير مهمته اخف في مصطلحنا، مهمة السفير روح يمثل دولته، اما مسلم جايش يقود امه لا فقط يقودها. في ذلك المخاض السياسي اخطر حاضرة اسلامية انا ذاك الكوفة كما تعلم، من مختلف القوميات، مختلف الطوائف، مختلف الملل، مختلف الخطوط الفكرية، يعني بها إسلامية وبها غير إسلامية، والإسلامية على فرق كما تعلمون، بها الحزب الأموي والحزب الزبيري والخوارج وإلى آخره. وبهالمعترك دخل مسلم ابن عقيل عليه السلام. بعضهم حاول أن يخدش في كفاءته السياسية والعسكرية في أي قضية، في قضية عدم قتله لعبيد الله ابن زياد. أنا رغبت أن أختم بهذا الموضوع لأنه من الموضوعات الحساسة، لعله كلكم تدرون أنه مسلم بن عقيل عليه السلام أول ما دخل الكوفة نزل ضيفا على المختار الثقفي، شخصية معروفة منجدة أصيلة نزل عنده. فلما دخل عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة حينئذ باعتبار أن مقر مسلم مكشوف، فلما دخل ابن زياد وأعمل صوت الإرهاب حينئذ انتقل مسلم عليه السلام من دار المختار إلى دار هاني ابن عروة، غير مقره، وبدل أن يكون مقر علني جعل مقره سريا في دار هاني ابن عروة. شريك الهمداني البصري شخصية من شخصيات الشيعة محترمة، وكان هناك يعني تربط علاقات تقية مع ابن زياد، يعني ما كان وضع يسمح له بأن يواجههم عسكريا بس كان يحترموه. النتيجة شريك مرض وكان نازلا ضيفا في دار هاني ابن عروة، فقرر ابن زياد أن يأتي لعيادة شريك ومسلم في دار هاني. فاقترح شريك على مسلم بن عقيل عليه السلام، اقترح عليه بأنه إذا دخل ابن زياد فليعمد إليه وليفتك به غيلة، قال له أنت ادخل الخزانة وبها قوة، أنت عايل لي إذا شفتني أنا رفعت عمامتي وضعتها على الأرض هذه علامة، اهجم على ابن زياد وقته. فدخل ابن زياد، دخل مسلم إلى الخزانة لما سمع بالجلبة موكب ابن زياد، دخل ابن زياد جلس، رفع شريك عمامته وضعها على الأرض، أمهل طويلا لم يخرج مسلم، لم ينفذ العملية. صاح ما الانتظار بسلمى لا تحيوها، حيوا سليمى وحيوا من يحييها، فإن تخشيت من سلمى مراقبة فلست تأمن يوما من دواهيها. ما طلع مسلم. صاح اسقونيها ولو كان فيها حتفي، يعني نفذ العملية ولو أنا أروح بها ما يخالي. ما خرج مسلم إلى أن طلع ابن زياد. التفت شريك إلى مسلم قال لي ليش ما نفذت ما اتفقنا عليه، قال له منعتني خلتان. سأقرأ لك نص الرواية وبعدين أتحول إلى التحليل السياسي للموضوع. خلة الأولى قول علي عليه السلام عن الرسول صلى الله عليه وآله: الإيمان قيد الفتك أو قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، يعني الاغتيال ليست من شيم المؤمنين. هاي واحدة. اثنين: زوجة هاني هذا اللي افتهمت بالموضوع فأصرت عليها أنه الله الله لا تقتل ابن زياد في دارنا، إذا قتلت ببيتنا ينهجم بيتنا علينا، شي خلصنا، خلي يطلع واصنع ما بدالت معه. هاي اثنين. صح هاني قال والله لقد قتلتني وقتلت نفسها، ليش منعتك؟ انتهى قصة. الحقيقة أنه هذا الموقف حير الباحثين، وللوقوف عنده بدقة لابد من معرفة الاعتبارات التي دعت مسلم بن عقيل عليه السلام أن لا يقتل ابن زياد، وللوقوف عنده بدقة لابد من معرفة الاعتبارات التي دعت مسلم بن عقيل عليه السلام ألا يقتل ابن زياد في دار هاني ابن أولا ابن أبي الحديد المعتزلي لما يوصل إلى ترجمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول أن الإمام علي المعروف عنه أنه لم يتخذ حرسا، حماية ورئيس دولة وأعداء أكثر، ومع ذلك ما كان مشكل حماية أو حرس لحمايته، ما كان عنده. يفلسف القضية، يعللها ابن أبي الحديد، يقول لأن العرب آنذاك كانوا يستقبحون الغيلة، اللي يحط حراسة ليدفع الغيلة عن نفسه، أليس كذلك؟ العرب كانت لا ترى الغيلة شجاعة، بل تراها أمرا مستهجنا وقبيحا، يستقبحوه، فلما مستقبح عندهم الغيلة، فلهذا الإمام رأى نفسه غنيا عن وضع الحرس والحماية. بغض النظر عن تقييم هذا القول وإلى أي مدى مثلا صحته، قد يقول قائل هو الإمام قتله ابن ملجم غيلة، ما كان غيلة؟ غيلة. شقد واحد يجاوب يقول هذه حالة استثنائية نادرة، القواعد ما تبنى على النادر، بس من حيث المبدأ عملية الفتك وعملية الاغتيال عملية مستهجنة عند العرب، وهذا المعنى ورثوه حينما صاروا مسلمين، ورثوا هذا المعنى. فلو قام مسلم عليه السلام بقتل ابن زياد غيلة، حينئذ لاتهم بالجبن، لان الغيلة فعل الجبناء، عمل مستقبح، لاتهم بالجبن، لا سيما اذا صدرت الغيلة من شخصية، وشخصية مثل المسلم وسفير للحسين ويحمل تلك الصفة القيادية. الغيلة على فرض ان واحد ينفذها مو شغلة مسلم، شغلة الاعوان والاتباع والجنود الصغار، اما شخصية قيادية مثل مسلم يغتال تخل بشخصيته اجتماعيا. شوفي جيدا، حذر نقطة اساسية خاصة في ذاك الزمان، مخل بشخصيته. استمر واحد من افرض مثلا اتباع واحد من الجند يقوم الصغار بالموضوع مطلب اخر، اما يجي نفس القائد يقوم بعملية اغتيال لا، يعاذع لي هذا، يتهم بالجبن ويعتبر ضعف شخصية، نقطة ضعف في شخصيته. هذه نقطة كان مسلم بن عقيل عليه السلام متنبها لها، وبالتالي فلو انه اقدم على ذلك لكان الجهاز الاموي يستخدم هالقضية وسيلة لتضعيف شخصية مسلم وتسقيط شخصية مسلم بدون ان يترتب على ذلك فائدة. شلون بدون ان يترتب؟ راح تسمع النقاط التالية. انا ما اقول هذا الاعتبار وحده كافي للجواب، لا، نجمعهن كلهن يصير جواب. الثاني انه مسلم عليه السلام كان يرى بانه لو قتل ابن زياد بهذه الطريقة لكان يقتل هو قتلة باردة. ابن زياد ما كان وحده، وياه من معه، وما راح يقفون مكتوفي الايدي، والقضية مو قضية ابن زياد فقط، يعني مسلم كان يعلم ان المسألة مسألة الجهاز الموجود، يعني الحزب الاموي المسيطر، الشرائح، المنافقين للدنيا، النتيجة تلك الجموع اللي كانت وراء ابن زياد، ابن زياد مو وحده بالساحة. فبالنتيجة مسلم عليه السلام لا سيما بقرينة ما عنده من اخبار انه سيقتل، اخبار السام حصلها من امير المؤمنين من ابيه عقيل عن الرسول، نتيجة يعني نتيجة يعلم انه سيستشهد، لكن متى وين افرض هذا غير واضح، لكن بالنتيجة يعلم ان نتيجته هي الشهادة. فلا ان يستشهد في ساحة ميدان، ساحة معركة، معركة شرف وبطولة، افضل من ان يقتل قتلة باردة على اثر عملية اغتيال. يشد على ابن زياد قتل غيلة ويثبون عليه فيقتلونه قتل باردة لا تليق بالعظماء والقادة والاشياد الشرفاء والابطال. ما انتبه جيدا، هذه قتلة باردة ما تناسب شأن المسلم. اثنين، ثلاثة، انه مسلم ابن عقيل عليه السلام لو انه قتل ابن زياد والحال هذا راح يفتح حربا لم يحن حينها، هذا خلاف التخطيط العسكري والحنكة السياسية. مفروض انه مسلم كان يعد العدة لتكون الساحة مهيئة علما للوثبة ثم يهيئها للامام الحسين سلام الله عليه، بينما لو يريد يقتل ابن زياد في ذلك اليوم قبل ساعة الصفر معناه انه راح يستعجل حربا لم يحن حينها ونتيجتها خاسرة، وبالتالي سوف يلام سياسيا، يلام وعسكريا يلام، وهذا عمل ما يقدم عليه قائد محنك. هاي ثلاثة، اربعة، مسلم ابن عقيل حسين سلام الله عليه ارسله لمهمة اكبر من قضية قتل ابن زياد. يعني مثل ما بينت لك هي المسألة ومسألة ابن زياد، يعني اشبه بصراع الشعب العراقي مع طاغية العفالقة. كثير من الناس يصورون قضية الشعب العراقي والطاغية، لا، القضية اكبر. تدرون انتم لو القضية قضية الشعب والحاكم الطاغي كان ينتهي من مدة، كان ينتهي. المسألة مسألة الواقفين وراء والشكل، هذه المسألة الواقع. قسم يتصور المسألة مسألة مسلم بن زياد، لا، مو بالبساطة المسألة، شوية دقق جيدا. ولن توجد أحزاب كانت إلى جانب ابن زياد، قوى سياسية إلى جانب ابن زياد، انتبه جيدا. مثلا عزرة ابن قيس أو حجار بن عمجر نصراني صار مسلم على يد زياد أو ابن زياد، وإجا هذا حضر يوم كربلاء وقاتل الحسين سلام الله عليه. شايف هو ابن زياد إسلامه شلون حتى اللي يسلم على إيده يصير إسلام مضبوط؟ يعني مثلا، يعني فرد قوى مشبوهة وعناصر منافقين النتيجة تركوا بالعملية. ابن زياد ما كان وحده على بناءك، فمهمة مسلم ما كانت هي قضية قتل ابن زياد فقط، إنما هي إعداد الساحة. وأي عمل يصادر هذا الهدف يعتبر خلاف الحكمة والحنكة. وبالتالي لو يقدم مسلم آنذاك على قتل ابن زياد كان معناه مصادرة الهدف الأسمى الذي هو إعداد الساحة سياسيا وعسكريا واجتماعيا لقدوم سيد الشهداء، لقدوم أبي عبد الله عليه السلام. هذه أربع اعتبارات ضمها إلى بعض إن شاء الله تكون مقنعة، وإن كان بعضهم أضاف. قال المسلم ما قتل ابن زياد لأنه ترفع، يعني قضية نبل. النبل صحيح، أنا وياك النبل، بس هذا وحده ما يكفي جواب، لأنه النبل إذا لم تكن مصلحة إسلامية أعظم تقتضي القيام بعملية. يعني مو دائما بحجة نبل، لو تترس العدو، أضرب لك مثال، لو تترس العدو بأسرى المسلمين خلاهم درع بشري تترس بهم وأخذ يتقدم وأخذ يتقدم حتى يحتل بلاد المسلمين، شنو في نظرك؟ شنو الفقه الإسلامي شي يقول؟ يقول إذا توقف النصر على قتلهم يقتلون الشهداء. نفس القوات الإسلامية صوب أسلحتها بوجه الأسرى المسلمين، يقتلون جميع الفقهاء. لو تترس العدو بأسرى المسلمين قتلوا إذا توقف النصر على نبل. نبل بس نبل ما لم يصطدم بمصلحة إسلامية أعلى، كان حياة الدولة الإسلامية موقوفة على الشهداء. الله كتب عليهم ذلك، ظروف اقتضى ذلك. على كل حال بعضهم اعتذر عذر آخر، قال مسلم يدري أنه سيقتل وما يسمح له أن يقتل قاتله. احنا صحيح عندنا أنه الأئمة سلام الله عليهم، الله قد يطلعهم على الغيب، بعض المعلومات الغيبية، يعني بعض المعلومات الغيبية، مثلا الإمام يدري أنه يقتل مثلا، بس ما يسمح له أن يمنع القتل عن نفسه حتى تجري الأمور على السنن الطبيعية لئلا يبطل الامتحان. صحيح، هذا كلام شديد وجيه سليم، ما عندنا إشكال. لكن القضية هنا ليست لهذا الملاك، القضية للاعتبارات التي ذكرتها بالدرجة الأولى. قد هذا الملاك يدخل مؤيد للموضوع. بعضهم إيش قال؟ قال أنه مسلم ما قتل ابن زياد لأن الفتك محرم مطلقا، الاغتيال. هذا الموضوع أنا عالجته قبل سنين لعله في محاضراتنا في الكويت، وبينت حكم الفتك في الفقه الإسلامي، فكت يسمح به ومتى ما يسمح به. ويمكن مراجعة كتابنا المطبوع مبادئ السلام والبراءة في القانون الدولي الإسلامي، حتى الموضوع إلى حد ما بشكل مفصل، وبينت عمليات الفتك اللي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله، ومتى يمنع الإسلام الفتك من حيث المبدأ من خلق الإسلام، أنه لا يجيز الفتك بمن أمن إليك، اطمئن إليك، يطمئن إليك بعقد ذمة، بفيزا، تعطيه فيزا يدخل بلدك بيجوز لك تفتك به، بجوار إما تجيره في بيتك أو جارك منتبه جيدا، أو بضيافة تستضيف شخصا ما يجوز تفتك به، حتى لو كافر ما يجوز، إذا استضفت ما يجوز قتله، حتى لو حربي مقصود يعني ما يجوز قتله بعد. وهكذا، ومن كان ضيفا على ضيف، من كان ضيفا على الغير داخل في جوار الغير، ما لازم في جوارك، في جوار مسلم آخر، بل آخر الحديث الشريف ماذا يقول؟ يقول المسلمون يسعى بذمتهم، حافظين الحديث، أدناهم، يعني أقل مسلم إذا يأمن واحد ما يجوز للدولة أن تقتله. لو قال مسلمون لكافر حربي ادخل في جواري، خلص القانون بعد هنا ينشل، كل شيء بيقدر يسوي له إلى أن يطلع. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. واحد من المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، ما لازم الدولة تعطي أمان، لا، فرد عادي كاسب يعطي أمان الفرد كافر حربي، الدولة ملزمة أن تحميه إلى أن يطلع. شايف خلق الإسلام العظيم؟ فطالما في جوار وفي ضيافة وفي أمان وفي استيثاق وفي ذمة، ما يجوز الفتك به. شايف جيدا؟ قضية ابن زياد مو لها الموضوع، القضية للاعتبارات التي ذكرتها، وإلا المسألة في واقع الأمر إذا توقفت عليها مصلحة أعلى، مصلحة إسلامية أعلى، ذاك اليوم تدري يعني وجود الإسلام مهدد بالخطر من وراء ابن زياد وزمرة ابن زياد. تدرون احنا عندنا قضية تزاحم بين الأحكام، الصير الصلاة واجبة، لكن إذا شفت واحد يكاد يغرق وما في غيرك ينقذ من الغرق، الله شو يقول لك؟ يقول لك يا نقل أخر الصلاة، شو السبب؟ تزاحم عندنا يصير. أفرض الفتك حكمه كما بينا، بس خطر ابن زياد أعظم من خطر الفتك. شايف؟ شلوعوا المسلمين، شخلقوا من فساد في البلاد والعباد ابن زياد وأضراب ابن زياد. ولهذا أصر مسلم عليه السلام أن يقف موقف الشرف والبطولة. وين؟ في ساحة الميدان. أقسمت لا أقتل إلا حرة، أنا ما أصنع صنيع جبناء، لا، أقسمت لا أقتل إلا حرة، وإن رأيت الموت شيئا نكرا، هيهات أن أخدع أو أغرى. بعدين كل امرئ يوما ملاق شرا، ويخلط البارد سخنا مرا، ويشد على جانب آخر يقول هو الموت، فاصنع ويكما أنت صانع، فأنت بكأس الموت لا شك جارع، فصبرا لأمر الله جل جلاله، فحكم قضاء الله في الخلق ذائع. ورحم الله المرحوم الشيخ مهدي الخضري الجناجي في أبياته الرائعة، يقول صك الخيل كلها وراحة ضياع، تراكض خوف ما شنها على الياع. احيانا الشعر الشعبي يصيب اهداف ما يصيبها القرير، كتبت لي الابيات، ابيات الخضر رحمه الله. صك الخيل كلها وراحت ضياع، تراكض خوف ما شنها على القاع، يحق لها وراها خلفة سبايع، من لو دنت يدنا اجلها، يشيل الفارس ويرميه عالبية، يقع للقاع مقطوع النفس ميت، يصيد الصيد ويخزل مصاليت، من نضحة تموج الكوفة كلها، أكرم وأنعم سيدي بعد، طحلهم مثل الرحى، مثل طحن الرحى بسيفة طحنها، رج كوفان والحمر جنها، وظلت كل فرس تسحب رسنها، وترض خيالها بحافر رجلها، وطاع كانت نعم تنادي يا مسلم بن عقيل، ذكرنا حملات عمك علي، انهض لفاك الجيش يا حيد، يردون يولونك يا صنديد، اريد المراجل عمك تعيد، وتخل جثثه ترسل بيد، ناداها يا طاعتي شجعيني، وبعمي حيدر تذكريني، بعزم الله رد جمع لي جيني، ما دام صمصامي بيميني، قلب الميمن على الميسر، قتلهم قاتلهم قتالا شديدا ضجوا لكثرة من قتل. حتى استغاث ابن الاشعث بابن زياد استمد الخيل والرجال قال بعثتكم الى رجل واحد يفعل بكم هكذا يصنع بكم هكذا. قال لم تبعثنا الى جرمقان من جرامقة الحيرة او بقال من بقاقلة الكوفة، انما بعثتنا لسيف من اسياف رسول الله وصارم من صوارم علي بن ابي طالب. أراه يحصد الرؤوس حصدا، أمده بالخيل والرجال واشتد القتال. لما عجزوا عن مواجهته لهذا قابلوه بالحجارة ورمي السهام، وكان يصعدون السطوح ويشعلون النار في أطنان القصب يرمونها على مولانا مسلم، يعني يرمون من بعيد كانوا آل جبنهم، إلى أن اشتدت به الجراحات وأجهده العطش. اتكأ قليلا، استند قليلا إلى جدار ليستريح شويعة، ثم يعاود القتال، وإذا بعدو من أعداء الله يطعن مولانا مسلما بالرمح في ظهره. خرج الرمح من صدره على قول بعضهم، بعضهم يقول حفروا له حفيرة واطردوا أمامه حتى وقع فيها، ثم اجتمعوا عليه أخذوا سلاحه دمعت عينه. قال له بعضهم إن الذي يطلب مثل الذي تطلب، إذا نزل به ما نزل بك لا يبكي. التقائد وتطلب أمر عظيم ما يناسبك أن تبكي في مثل هذا الحال. قال والله ما على نفسي أبكي ولا لها من القتل أرثي. انظر وفاء مسلم بن عقيل. وإن كنت لا أحب لا طرفة عين تلف، ولكن أبكي لأهلي المقبلين، أبكي لحسين وآل حسين. وأنا الذي يركب بها الحين، يا صل بسرعة اخبر حسين مسلم وحيد وما لهم عين، ودارت علي القوم صابيا شتفار وظل يدير بالعين. يا ويلي وحزه رقبته يا مسلمين، وحزه رقبته يا مسلمين. ذكر الحسين عليه السلام في الساعات الأخيرة اللحظات الأخيرة أين كان أبو عبد الله. كان الحسين في طريقه من مكة إلى العراق في منطقة زرود، رأى أعرابيا مقبلا سأله عن خبر الكوفة، قال سيدي أفصل أو أجمل؟ قال أجمل. قال والله ما خرجت من الكوفة إلا والحبال في أيدي وأرجل مسلم وهاني. ابن عروة عليهما السلام وهما يسحبان في سكك الكوفة وشوارعها. وبكى الحسين وقال عند الله احتسبك يا ابن العم يا مسلم. ثم نادى زينب علي بحميدة يتيمة مسلم ابن عقيل، جاءوا بها يمسح بيدي الشريفة على رأسها. قلبي كسرت يا غريب الغاضرية، مثل اليتامى تمسح بجفك، جزاك الله خير، مسحك على راسي تركت القلب ذايب. هذه يا عمي من علامات المصايب، روعت قلبي حيث ابويا بسفر غايب، طول الغيب الله يعود بعجل لي، ضمها بصدره ودمعته سالت على الخدود، وقال لها عودك يا حميدة بعد ما يعود. الله اكبر. وقال لها عودك يا حزينة ابد ما يعود. شقت وقامت تلتحيب وبروحها الجود وعبراتها ظلت على خدها جاري لم يبكيها عدم الوثوق بعمها. فرج عنا يا الله بحوائجنا، شافي مرضانا، وفقنا لما يرضيك، جنبنا معاصيك، بلغ أموات المؤسسين والحاضرين ثواب الفاتحة مع الصلوات. الله.